صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة. يبقى نصلي ركعتين ركعتين، وفي النهاية خالص هنصلي ركعة واحدة. بس بالسنة يبقى تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وتوتر في النهاية بركعة واحدة.